صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. السلام على أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين، السلام على أبي الحسن الرضا وثامن الأئمة النجبة، سلام على آل ياسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار ومالية ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا ورد الحسين إلى العراق فظنه تركوا النفاق، إذا العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء الجاريا يا ابن النبي المصطفى يا ووصيه وأخاي يا الزكي وابن البتول الزايا زاياك يا كعيني لا لأجل مثوبة نايك، إنما عيني لأجل كبايا باياك يا تبتل من كربنا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجايا أنشأت رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآية الآيات وفجايا علايا تبقى وتزول وهي إلى القيامة بايا. بايا قيايا متى أولولا في الفرض يا حسين متى وحق قلبك المنة ثلث مات ايام الك في قلوبنا يا حسين مات اي والله الك في قلوبنا يا حسين يا حسين مات ايام نبكي عليك الصبح ومشية. أعوذ من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما زال حديثنا حول مسألة الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. السؤال المطروح المتعلق بهذه المسألة: لماذا جرت سنة الله تبارك وتعالى على أن يولد الإمام المنتظر ثم يغيب هذه الفترة الطويلة ثم يظهر بعد ذلك ليقيم دولته المهدوية المباركة؟ لماذا جرت سنة الله بهذه الطريقة؟ لماذا لم تجر سنة الله على أن يولد الإمام في آخر الزمان ويعيش العمر الطبيعي المتعارف ويقيم الدولة المباركة بعد أن يولد في آخر الزمان؟ إذا كانت السنة الإلهية جرت على أن يولد الإمام ثم يغيب أكثر من 1000 عام ثم يظهر ليقيم دولته، معناه أن هناك ترابط بين دوره وبين غيبته. لو لم يكن هناك ترابط بين الدور الذي أنيط به تحقيقه سلام الله عليه وبين غيبته لما جرت سنة الله على هذه الطريقة. جريان السنة الإلهية على هذه الطريقة أن يولد الإمام ثم يغيب ثم يظهر، معناه أن الدور الذي سيقوم الإمام عجل الله فرجه الشريف بتحقيقه مترابط ترابطا وثيقا بهذه الطريقة. يعني لا يمكنه إقامة الدور الذي أنيط به إلا إذا غاب هذه الفترة الزمنية الطويلة ثم ظهر بعد ذلك. وإلا لماذا جرت سنة الله على التعامل بهذه الطريقة؟ إذا لم يكن دوره عجل الله فرجه مرتبطا بالغيبة فلماذا غيبه الله؟ لماذا لم يولده آخر الزمان ثم يهيئه؟ لماذا لم يولده آخر الزمان ثم يهيئه للقيام بدوره؟ ما هو وجه الربط بين القيام بدوره في آخر الزمان وبين غيبته الطويلة التي يستمر فيها إلى أن يأذن الله له تعالى بالخروج؟ فنحن نريد أن نجيب عن هذا السؤال هذه الليلة. ما هو وجه الربط بين الدور المهدوي في آخر الزمان وبين الغيبة الطويلة التي غابها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال يا إخوان نتعرض إلى نقطتين نبحث فيهما. النقطة الأولى: ما هو الهدف من ظهور الإمام المنتظر؟ والنقطة الثانية: ما هو الترابط بين ذلك الهدف وبين بقاء الإمام هذا العمر الطويل؟ نجي الآن إلى النقطة الأولى: ما هو الهدف من ظهور الإمام المنتظر؟ الهدف من ظهوره تطبيق العدالة العامة على وجه الكرة الأرضية. ذكرنا في ليلة التاسع في ليلة العشرين أن الهدف من ظهوره إقامة الحضارة الكونية، ونحن نذكر هذه الليلة هدفا آخر، وهو أن الهدف من ظهوره إقامة العدالة السماوية على الأرض كلها، كما نطق به القرآن الكريم عندما قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنا أمور ثلاثة نتعرض لها يا إخوان. الأمر الأول: ما هو الهدف من تشريع الدين؟ الهدف من تشريع الدين السماوي هو إقامة العدالة على الأرض. لو لم يكن الهدف من تشريع الدين هو إقامة العدالة على الأرض لكان تشريع الدين ماذا؟ لغوا وعبثا. هل من المعقول أن يشرع الله هذا الدين ثم يكتفي بتطبيقه في الجزيرة العربية فقط؟ هل من المعقول أن يشرع هذا الدين ويكتفي بتطبيقه في بلد دون بلد؟ تشريع الدين معناه أن الهدف من هذا الدين تطبيق العدالة السماوية على الأرض كلها. لو لم يكن الهدف من تشريع الدين تطبيق العدالة العامة لكان تشريع الدين لغوا وعبثا، واللغو قبيح على الله تبارك وتعالى. إذن فالهدف هو تطبيق العدالة العامة على الأرض كلها، على الأرض بأجمعها، كما نادت به الآيات القرآنية، مثلا قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يمكنن لهم دينهم، يعني الدين يطغى على الأرض كلها، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يرثون الأرض كلها تكون الأرض تحت سيطرتهم وتحت قبضتهم. هذا معنى الوارثين، يرثون الأرض بجميع خيراتها، بجميع طاقاتها، بجميع كنوزها، بجميع موارد ثمراتها. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن الهدف من تشريع الدين واضح، هو تطبيق العدالة على الأرض كلها، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان الهدف من تطبيق من تشريع الدين هو تطبيق العدالة على الأرض كلها، فمن هو القادر على تحقيق هذا الهدف؟ من هو الشخص القادر على تطبيق العدالة على الأرض كلها؟ من هو الشخص القادر على تطبيق الهدف السماوي وهو تطبيق العدالة على الأرض كلها بلا استثناء، مجتمع دون مجتمع أو مكان دون مكان؟ من هو الشخص القادر على ذلك؟ صل على محمد وآل محمد. الشخص القادر على تطبيق العدالة السماوية على الأرض كلها هو الشخص الذي يتمتع بعنصرين. العنصر الأول التوازن بين مساحات العدالة، والعنصر الثاني الإلمام بجميع العلوم المرتبطة بتطبيق العدالة. هل أشرح لك العنصر الأول؟ عندما نأتي للعنصر الأول التوازن بين مساحات العدالة، شوف الإنسان العادي حتى لو هو أتقى الأتقياء، الإنسان العادي حتى لو يصير أتقى الأتقياء ما يقدر يحتفظ بالتوازن بين مساحات العدالة في جميع آناته وفي جميع أوقات حياته وفي جميع لحظات عمره. لابد يوما من الأيام، لحظة من اللحظات، يطغى حساب شيء على حساب شيء آخر. كيف؟ هل أشرح لك الآن؟ الآن مثلا الإنسان دائما بحسب سلوكه الفردي وبحسب سلوكه الاجتماعي هو بين العدل والظلم. كل إنسان ترى، كل إنسان من ناحية سلوكه الفردي ومن ناحية سلوكه الاجتماعي يعيش بين خطي العدل والظلم دائما. كيف؟ مثلا من الناحية الفردية، انت تتصور طول حياتك انت بين عدل وظلم، من تبدأ من الصباح الى ان تنام الليل انت اما عادل او ظالم في كل لحظة، حتى النوم اما عدل او ظلم. لماذا؟ العدل هو اعطاء ذي الحق حقه، والظلم هو سلب ذي الحق حقه، وانت طول الوقت محاط بحقوق، كما ورد عن الرسول محمد إن لجسمك عليك حق إن لربك عليك حق ولجسمك عليك حق ولغيرك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. إن أعطيت أصحاب الحقوق حقوقها فأنت عادل، وإن سلبت حقا من الحقوق فأنت ظالم. طول الوقت الإنسان هو يعيش بين العدل وبين الظلم، منذ أن يجلس من النوم وحتى ينام. حتى النوم يا إخوان إما عدل أو ظلم. لماذا؟ لأن النوم إن كان حقا للجسم كان عدلا، وإن كان زيادة على حق الجسم كان ظلما. حتى النوم، حتى شرب الماء، فالآن تأخذ كأس ماء تشرب، إن كان جسمك محتاجا إلى هذا الماء فشرب الماء عدل، وإن لم يكن جسمك محتاجا لهذا الماء فشرب الماء ظلم. كل حركاتنا هي يا عدل يا ظلم. حتى الآن أنا عندما أجي وأجلس مع أصدقائي، هذا الجلوس مع أصدقائي إن كان هذا الجلوس مع صديقي أداء لحق فهو عدل، وإن كان سلبا لحق فهو ظلم. ما في عمل، ما في حركة تمر على الإنسان إلا هي إما عدل وإما ظلم. فالإنسان طول الوقت يعيش بين خطين، يا عدل يا ظلم، ربما يطغى الظلم ربما يطغى العدل عليه، هو يعيش بين هذين الخطين. وكذلك من ناحية السلوك الاجتماعي، شنو الإنسان؟ طبيب. الطبيب إما أن يؤدي حق المرضى فهو عادل أو يقصر فهو ظالم. معلم إما أن يؤدي حق الطلاب فهو عادل وإلا فهو ظالم. أب إما أن يؤدي حقوق الأولاد فهو عادل وإلا فهو ظالم. زوجة إما أن تؤدي حقوق زوجها فهي عادلة ماكو يعني أبدا، ما في شيء تخلي يدك عليه إلا هو يا عدل يا ظلم، دائر بين الأمرين. ما تقدر تقول والله أنا أطلع لمنطقة حرة لا عدل لا ظلم وأرق، ما في. أنت دائما تعيش بين خطي العدل والظلم، فالإنسان بين هذين الخطين إما عادل وإما ظالم. الإنسان العادي، الإنسان غير المعصوم، لا يمكنه التوازن بين مساحات العدالة في جميع لحظات حياته وفي جميع أوقات حياته. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد يركز على العدالة مع زوجته فتكون العدالة مع زوجته على حساب العدالة مع أمه وأبيه، أليس كذلك؟ قد يركز على العدالة مع أمه وأبيه فيكون على حساب العدالة مع زوجته. قد يركز على العدالة في المحراب ويكون العدالة في محرابه على حساب العدالة في السوق وعلى حساب العدالة في التعامل مع التجارة. من هذا الإنسان الذي يستطيع أن يكون متوازنا في جميع مساحات العدالة؟ كيف متوازن في جميع مساحات العدالة؟ يوميا يؤدي حق الروح، يعني يصلي، يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات، ويفعل المستحبات ويجتنب المكروهات، ويؤدي جميع النوافل، ويقرأ القرآن ويقرأ الأدعية. ما من يوم يمر عليه إلا وهو يؤدي حق الروح بتمامه بأن يقيم جميع النوافل وجميع المستحبات. ومن جهة أخرى في نفس اليوم الذي يؤدي فيه جميع النوافل، في نفس هذا اليوم يؤدي حق زوجته فيجلس معها ويتحدث معها، في نفس اليوم يجلس مع أولاده فيتحدث معهم ويربيهم التربية الصالحة، في نفس اليوم يعدل في سوقه، يخرج إلى السوق ويقيم المعاملات المختلفة ويكون ماهرا في تجارته وماهرا في سوقه، في نفس اليوم يكون عادل مع أبويه، في نفس اليوم يكون عادل مع أصدقائه. من يستطيع ذلك؟ من يقدر الإنسان العادي هكذا؟ هل يستطيع الإنسان العادي في كل يوم أن يكون متوازنا مع جميع مساحات العدالة من دون أن يطغى جهة على جهة ولا جانب على جانب؟ لا يمكن للإنسان العادي ذلك. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. هذا التوازن الدقيق، علي يصلي في اليوم والليل 1000 ركعة، علي في نفس اليوم اللي يصلي فيه 1000 ركعة هو خليفة المسلمين، يقضي بين الناس، يحكم بين الناس، يهيئ الجيوش، يخطب على المنبر، يدرس الآخرين، يبث إليهم العلوم. علي عليه السلام في نفس اليوم الذي يقوم بدور الخلافة فيه هو عادل مع زوجته، هو عادل مع أولاده، هو عادل مع أصدقائه، يؤدي حقوقهم تماما. علي عليه السلام في نفس هذا اليوم عادل مع جسمه، يقوم بأعمال رياضية يحافظ فيها على نظافة جسمه وعلى صحة جسده. علي في نفس هذا اليوم يكون عادلا في توزيع الثروة على المسلمين. هل يمكن للإنسان العادي أن يحقق كل ذلك في يوم واحد؟ ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. إذن الشخص القادر على تطبيق العدالة على الأرض كلها لابد أن يكون هذا الشخص في حد ذاته متوازن بين مساحات العدالة في جميع لحظات حياته، والتوازن بين مساحات العدالة في جميع اللحظات لا يتحقق إلا في الإمام المعصوم. إذن فاحتجنا هذا العنصر، صار هذا العنصر متوقف على وجود شخص معصوم، وإلا لا يمكن لأي شخص. العنصر الثاني تطبيق العدالة، يعني كلمة بسيطة، أرد واحد يقول يلا هل أصير حاكم إذا ما طبقت العدالة؟ زين، تطبيق العدالة على الأرض كلها كلمة عادية؟ هذا مو شرب قرشة كوكاكولا، لا، هذا مهمة أخطر المهام، أخطر المناصب. تطبيق العدالة على الأرض كلها يحتاج الشخص المتصدي لتطبيق العدالة على الأرض كلها إلى الإلمام بكل العلوم المرتبطة بتحقيق العدالة. يحتاج إلى علم النفس حتى يتعامل مع الناس على ضوء حالاتهم النفسية، يحتاج إلى علم الاجتماع حتى يكون تطبيق عدالته على ضوء النظم الاجتماعية، يحتاج إلى علم الإدارة حتى يكون تطبيق عدالته متوازنا بين مستوى التوزيع ومستوى الإنتاج، يحتاج إلى علم القضاء، يحتاج إلى علم القانون، يحتاج إلى علم الطبيعة كي يتصرف في طاقات الطبيعة وثروات الطبيعة على ضوء القوانين العادلة. إذن تطبيق العدالة يحتاج إلى ملايين العلوم المرتبطة بتطبيق العدالة على الأرض كلها، وهذا لا يتحقق في الإنسان العادي، وإنما يتحقق في الإنسان الملم بجميع هذه العلوم والمعارف. إذن متى ما حكمنا، ما نحتاج لروايات، العقل هو وحده يقول، العقل وحده يقول الله شرع الدين، والهدف من تشريع الدين تطبيق العدالة التامة، وإلا لكان التشريع لغوا واللغو قبيح. وتطبيق العدالة التامة يتوقف على وجود شخص يتمتع بعنصرين، العنصر الأول التوازن بين مساحات العدالة، والعنصر الثاني الإلمام بجميع العلوم والمعارف المرتبطة بتطبيق العدالة، وهذا لا ينطبق إلا على شخص الإمام المهدي عجل الله فرجه. هذه هي النقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، ما هو الربط بين هذا الهدف، تمام، الهدف هو تطبيق العدالة على الأرض كلها، والقادر على تحقيق هذا الهدف هو الإمام المهدي، سلمنا، لكن ما هو وجه الربط بين هذا وبين غيبته؟ لماذا غاب؟ ما هو الارتباط بين هدفه وبين غيبته؟ ما هو الربط بين تطبيق العدالة وبين الغيبة وبين البقاء هذا العمر الطويل؟ ما هو وجه الربط بينهما؟ الآن أبين لك وجه الربط بينهما وأتعرض إلى عدة أمور. الأمر الأول يا إخوان، تطبيق العدالة على الأرض كلها يتوقف على عاملين ويتوقف على سببين. العامل الأول وجود الأرضية الصالحة لتطبيق العدالة. يعني الآن أنت مثلا تجي تقول والله أنا أريد أطبق، أريد أسس دولة إسلامية في أوروبا، صير؟ ما يصير. ليش؟ لأن الأرضية غير موجودة. تطبيق أي نظام يحتاج إلى أرضية تتقبل هذا النظام. لا يمكن تطبيق نظام على مجتمع إلا مع أرضية تستقبل هذا النظام، معدة لاستقبال هذا النظام، وإلا فتطبيق النظام بالقوة والقهر لا يمكن. يعني حتى لو طبق النظام بالقوة والقهر تبقى حالة معارضة وحالة مواجهة لهذا النظام، متى من فتح لها المجال قضت على هذا النظام العادل، أليس كذلك؟ إذن تطبيق النظام العادل يحتاج إلى أرضية مستعدة لتقبل هذا النظام وللتعاون وللاشتراك في تطبيق هذا النظام، أليس كذلك؟ وجود الأرضية، كيف نوجد الأرضية؟ نحن نقول الهدف من وجود الدين هو تطبيق العدالة السماوية على الأرض كلها. الإمام المهدي هو الشخص المؤهل لتطبيق العدالة السماوية على الأرض كلها. لا يمكن للإمام المهدي أن يطبق العدالة السماوية على الأرض كلها إلا إذا وجدت الأرضية، الأرضية الصالحة التي تتقبل النظام السماوي. كيف يمكن تطبيقه على الأرض كلها؟ وكيف يمكن إيجاد هذه الأرضية؟ يمكن إيجاد هذه الأرضية يا إخوان بعاملين. العامل الأول هو الصحوة الإسلامية، أن تنتشر الصحوة الإسلامية في جميع أرجاء الأرض. إذا انتشر الإسلام وانتشر صيت الإسلام في جميع أرجاء الأرض صارت الأرض معدة لتقبل النظام الإسلامي ولتقبل العدالة السماوية، وصارت الظروف مهيئة لخروج الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا لا يمكن، يعني انتشار الإسلام لا يمكن إلا بواسطة خطوتين. الخطوة الأولى استثمار المسلمين للعولمة. لا توقف أنت لو تحكي إن شاء الله 20 مرة تقول ما أريد العولمة، عولمة جاية شئت أم أبيت. العولمة قدر تاريخي سيأتي حتما يوما من الأيام، سيتحول العالم يوما من الأيام شئنا أم أبينا إلى قرية واحدة، إلى منطقة واحدة، ستتداخل الشعوب وستتمازج الحضارات وستتمازج العادات وستتمازج التقاليد وستتمازج جميع الملل والنحل. يوما من الأيام سيحدث ذلك شئنا أم أبينا. العالم الآن، أنت إذا تقرأ العالم قراءة فوقية، إذا تقرأ الآن أنت مسيرة العالم قراءة سياسية، تدرك أن العالم جاي يتجه إلى شنو؟ إلى الوحدة، جاي يتجه إلى العولمة شئنا أم أبينا. العالم سيتحول إلى منطقة تتداخل فيها الحضارات والأمزجة والعادات والجميع الملل والنحل. إذن العولمة آتية لا محالة. وهنا ما هي وظيفة المسلمين؟ وظيفة المسلمين استثمار العولمة للوقوف أمام العولمة. وقفت أنت لو توقف ما تقدر تغير شيء. وظيفة المسلمين استثمار العولمة، يعني أن يفرضوا ثقافتهم في جو العولمة، أن يفرضوا حضارتهم في جو العولمة. استثمار المسلمين للقنوات الفضائية، للإنترنت، لجميع وسائل الإعلام المختلفة. عندما يستثمر المسلمون وسائل الإعلام بمختلف ألوانها وأشكالها سيفرضون حضارتهم على الآخرين. لما؟ لأن الحضارة الإسلامية أقوى فكرا وأقوى فلسفة وأقوى جذورا من أي حضارة أخرى ومن أي فكر آخر، ودائما البقاء لماذا؟ للأقوى. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذا استغل المسلمون وسائل الإعلام المختلفة ونشروا الفكر الإسلامي بنصاعته ونقائه وبياضه، ونشروا الفكر الإسلامي بجذوره وأصوله المتينة، استطاعوا الهيمنة على العالم من خلال العولمة. ستهيمن الحضارة الإسلامية إذا استثمر المسلمون العولمة، إذا استثمر المسلمون وسائل الإعلام. يعني الآن أضرب لك مثل بسيط فكرة جيدة. صلوا على محمد وآل محمد. الآن مثلا المجتمع اللواتي هو مجتمع مثقف، مجتمع متدين، مجتمع يملك طاقات ويملك ثقافات. طب أين موقعه؟ أين موقع هذا المجتمع؟ يعني الآن مثلا كل يعني المجتمعات تلاحظ تركب لها موقع زين. يعني مثلا تلاحظوا مثلا في دبي، الأوقاف الجعفرية في دبي لها موقع على الإنترنت يبث جميع ما يتعلق بهذه المؤسسة، أليس كذلك؟ جميع الأماكن في السعودية عندنا مواقع متعددة على الإنترنت تبث ما يرتبط بهذا الموقع. طيب هذا المسجد، مسجد الرسول الأعظم، لما لا يكون له موقع على الإنترنت؟ لما لا يكون لهذا المسجد موقع على الانترنت؟ موقع مسجد الرسول الأعظم، يبث خطب الجمعة، يبث المحاضرات، يبث الحوارات. هذا الموقع يستغله أبناؤنا في سبيل تقوية طاقاتهم وتقوية مواهبهم. احنا عندنا طاقات أليس كذلك؟ عندنا أولاد، عندنا شباب عندهم طاقة الخطابة، عندهم طاقة الكتابة، عندهم طاقة القصة، عندهم طاقة المحاضرة. يستغلون هذا الموقع في سبيل ماذا؟ تطوير طاقاتهم واستثمار مواهبهم. إذن إذا كان لنا موقع إعلامي، موقع باسم مسجد الرسول الأعظم على الإنترنت يبث خطب الجمعة والمحاضرات والندوات والحوارات وطاقات شبابنا وطاقات شاباتنا، كان ذلك معلما وكان ذلك منبرا إعلاميا للفكر الإسلامي الناصع، للفكر الإسلامي المعمق والمركز. احنا بدل ان نصرف الاموال، انا ما اعترض يعني، بدل ان نصرف الاموال على بعض الاطعمة وبعض الاشياء التي نوزعها في المآتم، ونصرف الاموال على اشياء عادية، فلنصرف الاموال على مثل هذه المواقع التي تظهر قوة فكرنا وقوة ثقافتنا وقوة ما نملكه من طاقات وقدرات هكذا يخطط المجتمع الرشيد، هكذا يخطط المجتمع الذي يتطلع إلى المستقبل ويتطلع إلى حضارة وثقافة، لأنه يخطط من خلال وسائل بدائية أو وسائل مر عليها 200 سنة أو 300 سنة من دون تطوير ولا تبديل. إذن المسلمون إذا استغلوا العولمة، إذا استغلوا تطور وسائل الإعلام في سبيل نشر فكرهم وفي سبيل نشر حضارتهم، استطاعوا أن يساهموا في نشر الصحوة الإسلامية وإعداد الأرض الصالحة لتقبل العدالة السماوية على الأرض كلها. والخطوة الثانية يا إخوان، المجتمع البشري من الطبيعي المجتمع البشري سيجرب جميع الأنظمة. المجتمع البشري جرب الحضارات السابقة والآن قاعد يجرب الحضارة الغربية. المجتمع البشري الآن يجرب النظام العلماني، يجرب النظام الرأسمالي، جرب سابقا النظام الشيوعي، جرب سابقا النظام الاشتراكي. ستمر البشرية بمختلف الأنظمة وبمختلف التجارب إلى أن تصل إلى قناعة أن لا خلاص إلا الإسلام. ستصل البشرية إلى هذه القناعة، ستجرب البشرية مختلف الأنظمة. وانت الآن تشوف كل ما يسوي نظام تنتشر المجاعة في مكان آخر، كل ما يعدلوها في مكان تخترب في مكان آخر. زين، هذه المؤتمرات الاقتصادية وهذه مؤتمرات الصحة العالمية، يوم الصحة العالمية، يوم الاقتصاد العالمي، يوم العمال العالمي، يوم المرأة في العالم، يوم كل مؤتمرات زين على مستوى العالم كله. مع هذا الكم الهائل من المؤتمرات والحوارات والأنظمة المختلفة، المجاعة منتشرة في العالم، الأوبئة منتشرة في العالم، الفقر منتشر في العالم، الأمراض منتشرة في العالم، الحروب منتشرة في العالم، الفساد الإداري منتشر في العالم. إذن أين جدوى الأنظمة؟ إذن أين جدوى القوانين؟ إذن سيأتي يوم تضج البشرية من تطبيق الأنظمة المختلفة والتجارب المتنوعة، وستصل إلى قناعة أن لا خلاص من هذه الأمراض والأوبئة والفقر والتخلف إلا على يد الإسلام. وحينئذ ستكون الصحوة الإسلامية صحوة مستتبة في الأرض، وتكون الأرض معدة لاستقبال العدالة السماوية والنظام الإسلامي على يد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوا على محمد. وكما ورد عن النبي محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نجي الآن إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني، قلنا بأن تطبيق العدالة على الأرض يتوقف على عاملين. العامل الأول هو استعداد الأرض لتقبل النظام السماوي، وشرحنا ذلك. العامل الثاني سلامة الدين من التحريف، لأنه لا يمكن تطبيق العدالة السماوية إذا كان الدين محرفا ومزورا. النظام المحرف المزور لا يمكن أن يضمن العدالة، لا يعقل أن يكون النظام السماوي ضامنا للعدالة ومطبقا ومحققا للعدالة إلا إذا كان نظاما سالما من التزوير والتحريف. إذن لابد من حفظ الدين من التزوير والتحريف كي يكون الدين قابلا لضمان العدالة العامة على وجه الأرض كلها. مثلا الآن لو قام لو أصر اليهود على تطبيق التوراة، قالوا احنا نريد تطبق التوراة على الأرض كلها ونقيم الدولة اليهودية على الأرض كلها، لا يمكنهم أن يضمنوا لنا العدالة، لأن التوراة كتاب محرف مزور والنظام المزور لا يمكن أن يكون ضامنا للعدالة. وكذلك غيرهم مثلا. إذن تطبيق العدالة يتوقف على نظام سالم من التحريف والتزوير، وكيف يمكن حفظ النظام الإسلامي من التحريف والتزوير؟ كيف نضمن، كيف نضمن أن يبقى الدين الإسلامي سليما من التحريف والتزوير بأي وسيلة وبأي طريقة يمكن لنا حفظ النظام الإسلامي من التحريف والتزوير؟ لا يمكن ذلك إلا بوجود شخص في كل زمن يمر علينا يكون هذا الشخص هو المسؤول الأول عن حفظ الدين الإسلامي من التحريف والتزوير، وإلا كيف نضمن سلامة الدين من التحريف والتزوير إذا لم يكن هناك شخص مسؤول عن حفظه عن هذا التحريف والتزوير؟ ربما يقول البعض فقهاء، والآن فقهاءنا هم الذين يحفظون الدين من التحريف والتزوير. لا يا أخي التفت، الفتاوى الفقهية فتاوى ظنية وليست قطعية. يعني لا يمكن الفقيه أن يأتي بالدين الواقعي، الدين الواقعي مجهول، مجهول عندي ومجهول عند الفقيه أيضا. الفقيه لا يصل إلى الدين الواقعي، الدين الواقعي أمر لا يعلمه إلا الله ومن نزل عليه هذا الدين. وأما الفقيه والمجتهد فهو يتعامل مع الروايات ويستنبط فتاوى، وهذه الفتاوى تكون ظنية. يعني الفقيه عندما يقول لك مثلا، يجيك الفقيه يقول لك مثلا الكر إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، سم الكر. سيد الخوي يقول الكر 27، زين، 3 في 3 في 3 طول وعرض وشنو وعمق، تمام لولا. انت مثلا تجي للسيد السيستاني مثلا يقول لك لا الكر مو 27، الكر اكثر من ذلك، الكر 42 و7 أثمان، زين. يجي لفقيه ثالث يقول لك الكر 36 شبر، لا 27 ولا 42 و7 أثمان. طيب يعني الدين، الدين اللي في الواقع شنو؟ طب لا محالة، الدين قرر معين، شيء معين لو لا. في الواقع الكر، في الواقع الديني الكر شيء، لكن الفقهاء اختلفوا في إصابة الواقع. إذن هذا ما معناه؟ معناه أن هذه الفتاوى ظنية، يعني هذا يعتمد على روايات ويستنبط منها أن الكر 27، هذا يعتمد على روايات معينة ويستنبط منها أن الكر 42، هذا يعتمد على روايات ثالثة يستنبط منها أن الكر 36. إذن فبالنتيجة الكل في فتاوى يعتمد على ما يستنبطه عقله من الروايات، وأما الدين الواقعي فهو شيء وراء هذه الفتاوى كلها، وراء هذه الروايات كلها. إذن لا يمكن للفقيه أن يحفظ الدين من التحريف والتزوير، لأن الفقيه لا يمكنه الوصول إلى واقع الدين، وإنما غاية قدرته هو استنباط هذه الفتاوى من الروايات المتوفرة لديه والقواعد المتوفرة لديه، ليس إلا. إذن لا يمكن للفقيه حفظ الدين عن التحريف والتزوير. من هو الشخص القادر على حفظ الدين من التحريف والتزوير؟ ذلك الشخص هو الشخص الذي تلقى الدين من مصدره. شوف احنا وين تلقينا الدين، احنا كيف تلقينا الدين؟ جعفر الصادق اخبر زرارة، صح لنا؟ وزرارة اخبر ابن ابي عمير، ابن ابي عمير اخبر مثلا الفضل بن شاذان، فضل بن شاذان اخبر والد الصدوق، والد الصدوق اخبر الصدوق، والصدوق اخبر الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي الصدوق اخبر المفيد، والمفيد اخبر الطوسي، والطوسي اخبر اللي بعده. وبيننا وبين الدين، يعني بيننا وبين المصدر الاول للدين شنو؟ مئات الروايات، مئات الرواة، عدة طرق. إذا نحن لم نتلقى الدين عن مصدره كي نكون قادرين على حفظ الدين من التحريف والتزوير. أما من يكون قادرا على حفظ الدين من التحريف والتزوير فهو الشخص الذي تلقى الدين عن نفس مصدره الواقعي. حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، حديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت الآن قرأت يوم 17 من شهر صفر، يوم وفاة الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الرضا عندما وصل إلى أرض نيشابور، وكان كان صاعد على بغلة وهناك قبة ضربت عليه. فلما وصل إلى أرض نيشابور اجتمع المسلمون وقال له أبو زرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي: يا ابن رسول الله أرنا غرتك البهية ووجهك الشريف حتى نراك، واقرأ لنا حديثا من أحاديث جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. فرفعت القبة وأراهم غرته الشريفة، ثم قرأ لهم: حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي أمير المؤمنين عن أخيه رسول الله عن أخيه جبرائيل عن الله جل جلاله أنه قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ولذلك يقولون هذه الأسناد لو قرأت على مجنون لبرئ من جنته. صلى الله عليه. فدع عنك قول فلان وقول فلان، زين ما يحتاج أسمي. ووالي أناسا ذكرهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، هذا سند صافي متصل إلى الأخير، تمام لو لا؟ إذن فبالنتيجة الشخص القادر على حفظ الدين هو الشخص العارف بالدين الواقعي، الشخص الذي تلقى الدين من مصادره الواقعية. هذا الشخص الذي تلقى الدين من مصادره الواقعية هو القادر على حفظ الدين من التحريف والتزوير. وبالتالي ففي كل زمان يمر علينا لا بد من وجود شخص يكون مسؤولا عن حفظ الدين من التحريف والتزوير. وهذا معنى ما ورد عن الرسول محمد: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وكما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا بد لله من حجة في الأرض، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا. لابد من حجة. لماذا لابد من حجة؟ لأن الدين لا يمكن حفظه من التحريف والتزوير إلا مع وجود حجة يكون مسؤولا عن ذلك. وهذا معنى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. الذكر مو مقصود بالقرآن فقط، الذكر مقصود بالدين. إنما عبر عن القرآن بالذكر لأن القرآن وعاء للدين، وإلا فالحفظ للدين. لاحظ قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شلون كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ هو الذكر جاء بعد الزبور، مو الزبور بعد الذكر، تمام لولا؟ المقصود بالذكر ليس هو القرآن الكريم، الذكر هو وعاء تشريعي شرع الله فيه جميع الديانات. هذا الوعاء التشريعي الذي يجمع جميع الديانات يسمى بالذكر. هذا الوعاء التشريعي نزل منه التوراة، نزل منه الإنجيل، نزل منه القرآن، نزل منه الزبور، كل الكتب السماوية تفرعت عن الذكر، يعني تفرعت عن ذلك الوعاء التشريعي الذي جمع الكتب السماوية كلها. وذلك الوعاء التشريعي هو الذي سيكون محفوظا على يد شخص عارف بذلك الوعاء، مطلع على ذلك الوعاء. وإنا له لحافظون، على يد الشخص المطلع على ذلك الوعاء، كما قرأنا قوله تعالى: إنه لقرآن شنو؟ كريم، في كتاب مكنون. يعني قبل ما يجينا القرآن كان في وعاء، كان في كتاب مكنون. ذاك الوعاء هو الذكر، ذاك الوعاء هو الذكر، ذاك الوعاء، ذاك الكتاب المكنون هو الذي نزل منه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. إذن المسألة هي ذلك الوعاء: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يعني لا يمس ذلك الكتاب المكنون، لا يعرف ذلك الكتاب المكنون إلا مطهرون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فوصلنا إلى النتيجة، نتيجة السؤال أو جواب السؤال الذي طرحناه في بداية المحاضرة. قلنا في بداية المحاضرة: ما هو الربط بين الدور الذي يقوم به الإمام عند ظهوره وبين غيبته؟ الجواب: الدور الذي يقوم به الإمام عند ظهوره هو تطبيق العدالة على الأرض كلها، وتطبيق العدالة على الأرض كلها يتوقف على حفظ الدين من التحريف والتزوير، لأن الدين المزور لا يمكن تطبيقه على الأرض كلها. فتطبيق العدالة السماوية على الأرض كلها يتوقف على حفظ الدين من التحريف والتزوير، وحفظ الدين من التحريف والتزوير يتوقف على بقاء شخص هذا العمر الطويل إلى أن يكون ضمانا للدين عن أي محاولة تحريف، وعن أي محاولة تزوير، وعن أي محاولة تغيير. شخص باق هذا العمر الطويل من أجل حفظ الدين عن أي محاولة تحريف أو تزوير في هذا الدين السماوي العظيم ألا وهو دين الإسلام. وهذا ما أكده حديث الثقلين كما ورد عن الرسول محمد إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا. لأن الدين لا يمكن حفظه من التحريف والتزوير إلا مع وجود رجل معاصر للدين يحفظه من التحريف والتزوير، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ففي كل زمان فيه دين فيه رجل مسؤول عن حفظ الدين، في كل زمان فيه قرآن فيه رجل محفوظ، فيه رجل مسؤول عن حفظ القرآن وزماننا هذا فيه القرآن، إذن حتما هناك رجل مسؤول عن حفظ القرآن من التحريف والتزوير، ولا ينطبق ذلك إلا على الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. ولأجل هذه العلاقة الوثيقة بين أهل البيت وبين القرآن الكريم، تجد أن أهل البيت متلاحمين بالقرآن دائما، القرآن على ألسنتهم، القرآن على شفاههم، القرآن في قلوبهم، هم القرآن الناطق، والقرآن هو الكتاب الصامت، ساووا كتاب الله، إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. كان القرآن دائما على ألسنتهم، حتى إذا فصلوا عن الأجساد وأصبح رأسا مجردا عن الجسد، ورفع على رأس رمح طويل، ولكن مع ذلك ما ترك القرآن، يقرأ القرآن وهو رأس مفصول عن الجسد، يتلو القرآن وهو رأس مجرد عن الجسد، يتلو الكتاب. وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد، يتلو الكتاب على الرماح بذكره صلوات الله وسلامه عليه. يقول زيد بن أرقم عندما سمع الذكر على لسان الحسين، يقول: هل حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قال: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب، أنت رأس مفصول عن الجسد وأنت تقرأ القرآن على رأس الرمح، رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. وهذا الرأس الشريف له الكرامات الباهرة، إلى أن اختلفت القبائل، كل قبيلة تريد أن تفتخر بهذا الرأس، وكل بلد تريد أن تفتخر بهذا الرأس. فقال أهل دمشق: نحن أخذنا الرأس ودفن عندنا. وقال أهل كربلاء: الرأس مدفون عندنا. وقال أهل مصر: الرأس مدفون عندنا. وقال أهل العراق: الرأس مدفون عندنا. كل مجتمع كان يفتخر بأن الرأس مدفون عنده، لما لهذا الرأس من عظمه. لذلك يقول الشاعر: لا تطلبوا رأس الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمدفنه بقلبي. قلوبنا مأوى رأسه الشريف، قلوبنا ضريح رأسه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وصار قبره مرددا بين مصر وبين العراق وبين الشام، كما كان قبر أخته زينب مرددا بين مصر وبين الشام. لماذا؟ لعظمة هؤلاء، حتى اختلف المؤرخون في مكان قبرهم ومكان لحدهم، وليس هذا غريبا عليهم، فقبر أمهم الزهراء ما زال مخفيا وما زال غير معروف. إن أخفي قبر الحسين وإن أخفي قبر زينب وصار مجهولا عندنا، فقد سبق ذلك قبر أمه فاطمة، قبر أمه الزهراء التي قالت لأمير المؤمنين: يا أبا الحسن ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأبصار، ولا تدع أحدا من الذين ظلموني أن يحضروا جنازتي. ثم التفتت لأبي الحسن وقد ملأ الحزن قلبها وقد أمضت الآلام كبدها، قالت: أبا الحسن، هل رأيتني كاذبا أو خاطئا أو خالفتك منذ عاشرتك؟ قال حاشا لله، أنت أبر وأتقى من أن أوبخك، ولقد جددت علي مصيبة رسول الله. قالت أبا الحسن إذا أنا مت فاصنع لي نعشا رأيت الملائكة صنعته لي وهو كذا وكذا، وإذا أنا مت فتزوج بابنة أختي أمامه فإنها تكون لأولادي مثلي. لا تدع الحسن والحسين يبكون فإنهن يتامى بعدي، لا تدع زينب تبكي فإنها يتيمة من بعدي. وصارت توصيه بوصاياها وتودعه ودائعها. يقول مل عطية زايد عليك اليوم يا زهرة تلوجين، بطلي ونينك ذاب قلبي لا تونين، يم الحسن بطل الونين جاوبيني، شوفي أولادك بالبواج مذوبيني. صاحت يا حيدر فرجوا بينك وبيني، فوداعة الله مسافر عنك يا ابو حسين، من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامة. اتزوج عقب عيني يا ابو حسين بأمامي، وبس الله الله عقب عيني باليتامى. سكن خواطرهم ونشف دمعة العين، واجمع اصحابك عقب ماتي وجهزوني، وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوني، والكسرة وبلوا عيوني وبالباب عصروني، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ما قصروا يا مرتضى رب ضلوعي، ما قصروا يا مرتضى رب ضلوعي، ولليوم من ضرب الرجس ما سكن راعي، بعدي على المختار ما نشبت دموعي. ماذا على من شمت ربة أحمد؟ يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها وارحم جميع أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.